أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 15 من دروس الصلاة. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعض أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 15 من دروس الصلاة، ونركز فيها حول معنى الأذكار والأدعية التي وردت في الصلاة في الافتتاح وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود وبين السجدتين، وأخيرا في التشهد. فلقد انتهينا من أذكار الافتتاح، ثم شرحنا شرحا قصيرا لأذكار الركوع وأجلنا بعضها، واليوم نبدأ إن شاء الله ونحاول أن ننتهي من جميع الأذكار بإذن الله وندخل في التشهد. فهذه أذكار الركن الذي هو بعد الرفع من الركوع، وهذه الأذكار التي وردت فيه تدور حول الحمد، تدور حول الحمد. ولذلك عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، مع أنه شعار الانتقال من ركن إلى ركن هو الله أكبر، إلا في هذا إلى أفضل من الركوع يقول الإمام أو المنفرد سمع الله لمن حمده، وهو سمع إجابة، لأن الله عز وجل سمعه يسمع الكفار ولا يستجيب لهم، ويسمع بعض العصاة ويؤدي الاستجابة لهم أو لا يستجيب لهم، ولكنه عز وجل يسمع للموحدين فيستجيب لهم إما في العاجل وإما في الآجل. فهذا سمع إجابة كما أخبرنا بذلك صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع الله لمن حمده. إذن وأنت في الركوع ماذا كنت تفعل؟ كنت تحمد الله، والآن ما الذي يطلب منك؟ أن تحمد الله. وفي افتتاح الصلاة ما الذي فعلته؟ حمدت الله. الله أكبر هي حمد لله، الله أعظم حمد لله، الله أعلى حمد لله، الله أكرم حمد لله. كل ما نسبت لله عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجلال فهو حمد لله، هو بخلاف الذنب. ونثبته من طريقين، إما من طريق الإثبات لأن الله عز وجل هو العزيز الجبار المتكبر وهكذا، وإما من طريق نفي النقائص والعيوب والشرور من طريق الإجمال كالتسبيح، أو من طريق التفصيل كما جاء في كتاب الله عز وجل لا يظلم ربي ولا ينسى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا. فإن سبحنا الله عز وجل فالهدف من التسبيح هو التحميد، يعني التسبيح أنت تنفي نقائص عن الله، ومن قال لك إن نقائصا تنسب لله. إذن التسبيح هدفه في النهاية تعظيم الله عز وجل بإثبات المحامد له، وكونك تحمد الله فهذا هو الحمد، وبطريق الإثبات وبطريق النفي. وعند جمعهما يكون أفضل الكلام عند الله، ألا وهو سبحان الله وبحمده. فدائما نذكر الحمد، كل ما يقال عن ربنا عز وجل لا نقصي أبدا فهذا هو الحمد، وهو ضد الذنب. وإن أردت أن تبسط هذا الكلام الإجمالي على التفاصيل لكي تستطيع أن تستوعبه أكثر وأكثر فعليك بمراجعة القرآن العظيم ومواضع ذكر الحمد فيه. وهذا الذي سنفعل بعضه إن شاء الله عند تعرضنا لشرح الفاتحة لأنها أم الكتاب أن تعرضنا لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فهنا عند رفعنا نقول الركوع سمع الله لمن حمده، فهذا تنبيه للركع والقائمين من الركوع أن يعلموا أنهم كانوا يحملون الله، فإن كانوا قد أحضروا قلوبهم وتفهموا لمعاني الحمد وعظموا الله بها وخشعوا لله بها وأثمرت لهم الهيبة والرجاء والحياء من الله عز وجل، عندئذ الله عز وجل يسمع لهم سمع إجابة. نحن نعلم أن الركوع به أذكار وأيضا به أدعية، ولكن الأولى في الركوع هو تعظيم الرب، أما الركوع تعظم فيه الرب، ولك أن تجاوب بعد الركوع، هذا يمنع ولا يكره، قد يندب الدعاء بعد الركوع، لكن الأولى في الركوع تعظيم الرب. كيف تعظمه؟ هل لابد أن تقول عظيم؟ كلا، أي إثبات لمحامد الله عز وجل وبها التسبيح فذلك هو التعظيم. أن هو التسبيح إيه؟ ما هو في النهاية إلا تعظيم ولا إثبات محامد الله، وشرحناه تفصيلا. أما السجود فالأولوية للدعاء وأذكار بعد ذلك، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فهنا فرحنا بكم سمع الله لمن حمده، يعني دائما نذكر بمعنى الحمد. وهل ننتهي من الحمد؟ أنت خلقت لتحمد الله عز وجل، وما يدعوكم فتستجيبون لحمده يوم القيامة. الحمد لا نمله أبدا. نذكر دائما بمعانيه. لو ذكرت أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل لذكر الحمد في سورة النحل ولقمان والعنكبوت والزمر، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أو بل أكثرهم لا يعقلون. عند الاتهامات الشديدة الرهيبة من العلمانيين والملحدين والكفر والمجرمين، بل عند أسئلة الأطفال البريئة، لماذا فعل الله كذا؟ لما قدر الله كذا؟ لماذا قضى الله بتخليد الكافر في النار عذاب رهيب رهيب رهيب يفترقون فيها ومع ذلك يخلد؟ فلما لم يرحمه الله ولو بعد 1000 سنة ولو بعد 1,000,000,000 سنة تخليد في النار؟ شيء عجيب، شيء عجيب. فكيف ترد؟ الرد هو واضح جدا في قوله تعالى الحمد لله في سياقاتها كما قلت لك بل أكثرهم لا يعلمون. لماذا؟ الحجة قائمة، الحجة قائمة وواضحة، ولا حجة للكافر ولا حجة للمشرك أبدا، بل سيعلمون ولا يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فكل هذه من ظنون السوء لله رب العالمين، حاشا لله. الحمد هو أهم ما في صلواتنا وأهم ما في أذكارنا وأهم ما في دعائنا، بل أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. والحمد كما قلنا كل صفة الكمال مضاد للذنب والنقص، ده اللي يسمى حمد. فقد سمى له قسمين، حمد ثناء وعبادة، والقسم الثاني حمد نعم وآلاء وشكر. وقلنا إنه ما من شيء في الأرض أو في السماوات إلا ويتضمن الحمدين، مليء بالحمدين. ما من شيء إلا هو مليء بالحمدين بنوعي الحمد. أي شيء تقرأ عليه عيناك في الدنيا أو في الآخرة، حتى النار وقبل بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي تنظر إليه، أي شيء، الهواء، الطين، الماء، الشجر، النجوم، الشمس، القمر، الأفلاك، الزلط، الأسمنت، الحديد، أي مادة، أي شيء تذكره فهو مليء بحمد الله عز وجل. يعني مليء بحمد الله، ما صممنا شيء فيه وما قدر فيه من شيء إلا وهو يثبت الكمال لله، العظمة والمجد والقوة لله عز وجل. وفي نفس الوقت هو نعمة من الله عليك. هناك نعم ظاهرة وهناك نعم باطنة. فأما الظاهرة فهي التي يعرفها الناس بالنعم، وكأن النعم انحصرت فيها. كلا، نعمة المنكح والمطعم والمشرب والملبس والمسكن وما الى ذلك. النعم الظاهره والصحه والفسق، النعم الظاهره دي. لما النعم الباطنه ما من شيء، ما من حجر في جبل الا ولله فيه نعمه عليك، لانه يساعد الكون كله كواحد من واحده في استقرار الارض مثلا. وفي مساله خلق المياه واعادته كالدار خلقه ثم يعيده، في مساله الزراعه والرصيب المبارك فيه في القوه في الارض فقدر فيها اقواتها في اربعه ايام من حوالي السهل. مفيش شيء الا وفي نعمه عليه مهما كان هذا الشيء، حتى في الاقدار مش الماديات بس. اذا قدر الله عز وجل قدرا على اهلهم يشامون سوء العذاب الان، هذا القدر فيه نعمه على المعذبين هناك ونعمه عليك. بس في نعم ظاهره، وهذه هي اللي الناس فاكرين ان هي دي النعم بس، ده الفلوس يا جماعه، ده الصحه دي النعمه، يدوب في سلك النعم الدنيويه. والنعم الدنيويه هي اهم واعلى. انا بقول لك في اشياء ما من شيء في الارض والسماوات الا وفيه لله نعمه عليك. اذا اي شيء ما يحمد بلا وعيد، حمد السماء والعبادة وحمد الايه الشكر والنعم والآلاء، فكل الشيء ما الحمد لله. فإن نجي الملحدون العلمانيون يريدون ان يضيفوا النقائص الى الله عز وجل، لكن ليه ربنا يقدر كده؟ ليه ربنا يخلق الايدز ده والسرطان ده؟ ليه ربنا يقتل الاطفال بالله؟ ليه يأذن صدر الحيوانات بالمرض وبالتألم ولا يستطيعون الصراخ والاستغاثة؟ لماذا يكون ولماذا؟ اسئلة ايه كلها عن جهل، كلها عن جهل. الرد عليهم هو بأن الحمد كله لله عز وجل، ما في شيء أبدا إلا ومليان حمد لله. مش بس أي حمد أنت تعرفه هو ثابت لله، يعني أثبت حمدا للرئيس الفلاني أو للقاضي الفلاني أو للزعيم الفلاني أو للمحسن الفلاني أو للعمارة الفلانية أو للزراعة الفلانية، أي محامد أو حمد تثبته أو كمالات هي ثابتة من باب الأولى لمن؟ لله عز وجل. بالطرق الثلاثة اللي ذكرناها في مضى في زاد الكمالات في بداية هذه الدروس، أي كمال تثبته هو ثابت لله تعالى في الباب الأول بطريق الأول. إنما القضية فين؟ مش بس كده، كم من المحامد على تعريفها؟ حمد النعم، أنت لا تحصي نعمة الله الظاهرة، وأنت عبد نعمة الله لا تحصي الظاهرة، فكيف بالباطنة؟ نعم خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاذا كل شيء هو مليان حمد لله سبحانه وتعالى، سواء علمناه او لم نعلمه. حمد للنوعين، حمد ايه؟ ولذلك الحكمه في خلق الشمس، الحكمه في خلق عطارد، الحكمه في خلق زحل، الحكمه في خلق المشتري، الحكمه في خلق ايه 100,000,000,000 مجموعه فيه، الحكمه في خلق 1,000,000,000 مجره فيه. ايه كل ده عشان ايه؟ هل تستطيع ان تحصي حكمة الله فيها؟ كلا، ان ذلك من باب المستحيل، ولكنها ملأى بالحكمة لله عز وجل. اذا هي ملأى بالحمد لله، وحمد الثناء والعبادة معظمها يتركز على ايه؟ على الحكمة. ان بحثت اي شيء لتجدن افعال الله عز وجل تدور بين الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، وذلك كله كمال لله واحسان الى الخلق. ولا لا؟ مش حكمة ومصلحة ورحمة، رحمة لمن يعني؟ لله، من الله عز وجل، لكن المال لخلق الله. اذا كل شيء مليان حمد، مليان حمد، يشعر بالحمد لله، لان الكمال كله لله سبحانه وتعالى عز وجل. عندما تعلم بقوة فلان او بجمال فلان، باي كمال تشاء في الدين او في الدنيا، باي مقاييس، سواء انها مقاييس حق، فهذا الكمال بطريق الاولى ثابت لمن؟ لله. معنى الكلام ده انك تقول ايه؟ الحمد لله. واضح الكلام ده؟ انا اعيده وازيله دائما، لان هو ولذلك احق ما قال العبد. كيف بنا وقد علمنا ان الحمد هو احق ما قال العبد، كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه. الحمد احق ما قال العبد، كيف علمنا ذلك ثم لا نعرف معنى الحمد؟ اليست هذه مصيبه؟ ولكن انا اكرر دائما، اكرر دائما في معنى الحمد. هنا شوف، في اول الصلاه الحمد، اول ذبحه الحمد، في اول الخلق الحمد، الحمد الذي خلق السماوات والارض، في اول الصف الحمد، الحمد لله فاطر الصف والارض، يعني الملائكه ترسم على اجنحه المكر والصلاه والرماح. مساء الحمد دي مساله، لان يعني الحمد ايه؟ يشمل التكبير، يشمل التعظيم، يشمل التقديس، يشمل التسبيح، يتضمن كل عادة، فأعم. فالحمد لله هو إيه؟ أعم. ويستلزم الثناء والحب. فإن ذكرت محامد الله أو مدائح لله بغير ثناء بحب فقط فلست حامدا لله، وإن ذكرته بحب بغير ثناء فلست حامدا لله. فالحامد لله أن يذكر هذه الكمالات بحب وثناء أو بحب وتعظيم، ذكرنا ذلك أيضا في مرة. فيقول نقول بالصيغة الأولى بقى ربنا ولك الحمد. وكما رأينا عند ابن القيم أهمية الواو ربنا، إيه معنى ربنا؟ يا من خلقتنا ولك ملكنا ورزقتنا وأحييتنا وتميتنا وتحاسبنا، وأنت قائم على كل نفس بما كسبت، وأنت الحي القيوم، وأنت وأنت وأنت. شوف الربوبية الله لا يخلص عشان ربنا مش غيرك. ربنا ثم تقول و كمان بفكر ربنا دي جملة إيه؟ تعني بها كثيرا جدا. يعني تيجي تقول ربنا اذكر طعامك واذكر شرابك واذكر امرأتك واذكر صحتك واذكر ملبسك واذكر مسكنك واذكر وظيفتك واذكر دنياك كلها، ثم اذكر دينك، من الذي شرع لك هذا؟ من الذي علمك هذا الدين؟ من الذي حفظك من كتاب الله؟ تقول ربنا. يعني عند صوت تقول ربنا اذكر بعضا من هذه المعاني، في كل ركعة تذكر شيئا. ربنا باعتراف من أعماق قلبك فعلا ربنا، وتعني ما تقول. ثم لا تكتفي بالربوبية بل تقول واه مش بس انت ربنا، لا ولك الحمد. مش الحمد لك ولا غيرك، لا لك الحمد وحدك لا شريك لك. ايه الحمد بقى؟ الكمالات كلها في الربوبية والالهية، هو محمود في ربوبيته، محمود في الهيته، محمود في ملكيته، محمود في عظمته. لا يمكن ان يكون الله الا ايه؟ محمودا سبحانه وتعالى عز وجل. شفت بقى ربنا، وبعدين الواو دي جملة ثانية ايه؟ كما يقول له الملك وايه؟ ولا الحمد. كل ما تقول له الملك والحمد كأنها جملة واحدة. اما هنا فرعت جملتين، ربنا هذه جملة ثم تقول جملة ثانية لك الايه؟ الحمد. يجب ان تتفهم هذه المعاني وان تقوى من الله ان يعينك على ذلك. وتارة ان يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. يعني يحضرني هنا معنى والله هو الفتاح العليم، انك تقول ربنا انت ربوبيتك ظاهرة جدا امامي، ما انا جاي هنا ازاي؟ طب انا قلت ازاي انا ذاك؟ كيف اتنفس؟ ازاي انا عايش يعني؟ الربوبية واضحة لك في الدنيا والدين، واخد بالك؟ فانت تستغل معارفك عن ربوبية الله عز وجل لكي تثبت يقين ان الحمد كله ايه؟ لله. بطريقة ثانية نشوف ذكر الواو لها ايه؟ معنى، وعدم ذكر الواو له ايه؟ معنى. ربنا لك الحمد. او تناديه سبحانه وتعالى وهي تناجيه، تقول له ربنا يعني انا معاك اهو ما تفتحش الليل عنك، لك الحمد كله، هو لك الحمد، يبقى عملت كل حاجه، يبقى سبحت وقدست كل شيء. ان لك الحمد ليه؟ كما راينا في حديث صلاه السباح، صلاه الايه؟ هل فيها؟ انت نور استاذ عبد المنفي، انت قيم استاذ عبد المنفي، انت ملك استاذ عبد المنفي، ولك الحمد. كل عباره منها ايه؟ لك الحمد انت كذا، ولك الحمد انت كذا، ولك الحمد انت كذا، ولك الحمد في النهايه بقى انت الايه؟ الحق. وتارة يضيف الى هذين الأمرين قوله اللهم، يعني حول بقى ايه؟ بس او من صنع الله الحمد انت بقول ايه؟ بس خلي بقى لما بتسمع الكلام او انت تسمع نفسك تقول سمع الله لمن حمده، لو انت مستحضر وقلبك حاضر يا سبحان الله العظيم. والله يأتي الواحد يجد من نفسه لو انه مثلا عنده يعمل في شركة ويتكلم بين يدي رئيسي الذي بيدي ان يعطيه مكافأة او يعطيه منحة او اجازة طويلة او يحسن استقباله او يحسن وسادته او يحسن معاملته او يعليه على الاخرين، فعندما يعرف ان هذا الرئيس يسمعه انما يجد ويجتهد في ان يقول كلاما يثني به على من؟ على الرئيس اللي سمعه. فكيف بالله عز وجل؟ ها؟ فكيف بالله يا مؤمن يا موحد؟ فكيف بالله وانت تعترف وتقول في ذكر نفسك وتقول سمع الله لمن حمده؟ يجب ان ايه؟ ترتعد. ده حسب استحضارك لمعنى سمع الله لمن حمده، يجب ان ايه؟ ان تكون حاضر القلب، ان ربنا تسمع سمعك كمان. انت بقى اقول بقى لا سمعك وسمع اجابه وانت بتتكلم باللسان بس بدون قلب، كيف لك هذا؟ يعني هو نفس المعنى لما قلنا الله اكبر، يعني اكرم بكثير وأعظم ذنب سيخر أو أكرم كبيرة وأعظم كبيرة. كيف تنشغل برغبة ورغبة في الدنيا دون الرحبة ورغبة من الله تعالى عز وجل؟ إزاي؟ والرغبة وليك العمل سبحانه وتعالى. فكذلك من عيره كيف تعترف وتقر أن الله سمع لك وأنت تحمده وأنت تنجيه هو يقول لك أنا سامعك اسمدني بقى وأنا سامع تحمد الله بس مش بس على المرة في الركوع واللي جاي كمان في الركن اللي بعد الركوع. المفروض انت تنتبه لهذا. سمع الله من حمده قل لو كنت حتى انهم ثابت عليه تصحصح بميل سماع لك ربنا وتحاول بقى ان انت ايه تطلع كلمات مباركة فيها تنفعك في صلاتك وبعد الصلاة وتحليلك كل مشاكلك. بس تستحضر الكلام سمع الله من حمده ربنا لك الحمد لله ربنا لك الحمد لله وبعدين تارة بقى يقول ايه اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد. اللهم يعني ايه؟ يعني يا الله يا من لك الاسماء الحسنى كلها وصفات الكمال كلها ونعوت الجلال كلها والافعال المشرفة كلها والذات الافضل يا من لك كل ذلك هذا معنى ايه؟ الله تناجي الله عز وجل اللهم يعني في كلمة اللهم وذلك في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم اللهم تكفي ففي الاثبات بس انا عاوز ازود الاثبات وما اجيب عن طريق الايه الناس بكل ما عندوش نقص ابدا يبقى كل اللي عنده ايه كمان هو لو في كمان مش موجود يبقى نقص. مش بس ان العظمه تكون ناقصه لا في صفه ثانيه مثلا زي الرحمه ممكن اقول له العظمه والجبروت والاقتدار والملك والملكوت والكبرياء و و و انما الرحمه مش موجود يبقى له محامد كثير مفيش نقاط في المحامد دي تيجي محمده الرحمه وطارت بقى فيه نقص بين المحامد ولا لا؟ لما نقول التسبيح معناه مفيش ايه؟ مش نقص ابدا. والتسبيح برضه اثبات للحمد. فنقول دعواهم فيها سبحانك اللهم هو ده ايه؟ سبحان الله وبحمده. كله يؤدي الى ان الكمال كله ايه؟ لله. يا اخوتي هذا اجمال في الكلام. ايه اللي بيخليك من سوء ادب بلعني؟ تجد صعوبة في المتابعة. انك لم تراجع كتاب الله كان عليك خلال هذه الاشهر منذ ذكرنا الحمد ان تراجع كتاب الله عز وجل في ذكر مواطن الحمد وسياقات الحمد وتتعلم باذن الله عز وجل الحمد لله يعني انما انت عاوز تسمع بس بلا بدء اي مجال ان عليك ان تقرا كتاب الله مرات ومرات كما هو الواجب باستمرار ولكن ان تنتبه الى مواضع الحمد ومواضع التسبيح لاني اتكلم عن الحمد اجمالا بعض التفاصيل سأتحدث عنها إن شاء الله في فتحة الكتاب. إذا اللهم في الناس بعدين وكان يأمر بذلك فيقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. البلد جاء في البخاري ومسلم وصححه الترمذي. فتقول لي ياه فعلنا بلاش بقى بتاع راح تقول كده انما الشيطان يقول له ذلك يوسوس له بذلك. يعني لو قلت الان واحد يرفع يده ان الوسوسه ديت ما جاتلوش ما حدش هيرفع يده الا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى عز وجل وكل شيطان بحسبه حسب بقى القرين بقى الكلام ده والعياذ بالله تعالى انا اعوذ بك رب من انزال الشياطين وان يحضرون انما زي ما يقول الشيطان يقول لك طب ايه يعني وافق قول الملائكه وسمع الله من حمده قلنا لك رسول الله ربنا لك الحمد هو ربنا طب كل قائل لربنا لك الحمد بيوافق قول الايه اي صلاه جماعه لما يقول سمع الله لمن حمد فالملائكه تقول ايضا ايه ربنا لك الحمد او لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد كل الملائكه دي فين هيك فين هم ال 12 اللي هم ايه مين عايز يختطف الصيغة اللي قالها الصحابي ها؟ لكن الصيغة دي ايه؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نشر ملك فترون الآن 33 ملكا يبتدرون أيهم يكتبوا أولهم الآن في عرفنا الملكوت برضه عن الحمد بس فيها زيادة أو نفس الصيغة بتشير وهي فيها زيادة كما يحب ربنا ويرضى كما ثابت إن شاء الله انما انت بس الملائكة موجود موجودة ازاي مش موجودين ازاي مش بس الحضرة عايزين على الشمال القاعدة الملائكة السياحين في الارض بنلف كده شوف مين الحمادين ومين المسبحين انا موجودين معاك فلو وافق واحد يقول طب ما انا بوافق هو في ملائكة انا قلت انا قلت على ربنا لك الحمد لو قلت الكلام ده اذا انا خلاص ما عنديش ذنوب يا عم خلاص بقى ما عندك ذنوب دي مدينة الكبائر يعني كبائر دي ما فيه كلام ثاني خالص ما تقدم عن ذنوب الايه الكبائر هو بس موضوع الكبائر دي ما فيه صغائر بتحول الى كبائر الاصرار عليها بتحول الى كبائر لما نستغفر بينزلها انما هذه مشروطه يا اخوان يا اخوتاه هذا الكلام مشروط له شروطه بايه بحسب استحضار القلب واستحضار المعنى اذا احضار القلب وايه بس واستحضار المعنى ايه كمان وثمرة المعنى استحضار المعنى هو التعظيم لله والهيبه من الله على ذلك والرجاء برحمه الله وايه والحياء من الله زيد مين قلب يكون حاضر ممكن يكون حاضر ما تهمش لا حاضر ويكرم اجرت مين الثمره بتاعتهم ايه كل ذكر بحسبه تعظيم الله عز وجل الهيبة من الله الرجاء والحياة انا اذكرهم حتى الان كما ذكر ابو حامد الغزال رحمه الله فيعني واحد يقول لي طب ليه الستة هو في كثير بس الهيبة يعني هنا لا تغنى عن الخوف برغم ان الهيبة غير الخوف ايه الفرق بينهما ما الفرق بينهما الخوف قد تخاف من الاستعذار لكنك لا تهابه يعني الخوف ده مشروط بالسلطان تخاف من سلطان ومن ايه سلطان له بعض العظمة فانت تهابه خد بالك برضو ممكن ايه تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتهابه من رآه بديهة هابه ومن عرفه مخالطة أحبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فالهيبة دي بس خوف خوف هو ايه مش عظيم الأول تعظيم بعدين يخش معاه خوف يبقى ايه هيبة وبعد كده له رحمة واسعة رجاء وبعد كده الحياء الرقابة لله سبحانه وتعالى لأنه يراك ويسمعك إن معكم مستمعون حمد الله لمن حمده لمن حمده إن استحضرت الستة دول خلاص يبقى وافق قولك قول الإيه الملك في الحياة دي غفر لك ما تقدم منه شوف الهدايا اللي بيعطيها ملك الملوك في الصلاة لعبيده ولعباده الموحدين هدايا هدايا والله يعني بيقول في واحد هيرد ربنا لك الحمد ولا يوافقه قوله قال الملائكه لابد ان يقول بعد ايه بعد ان ينتهي اليوم الطويل سمع الله لمن حمد والملائكه تقول بعد ذلك طب ما انت هتوافق لا توافق بس في الايه في اللسان يعني ففين القلب وفين الجنان وفين الكلام الشروط اللي قلناها وكان تارة يزيد على ذلك اما وفي ذلك واحد من الصيغ اللي جايه دي يقول ودي الصيغه الخامسة اعتبار الشيخ الألباني صيغه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد واما صيغه ثانيه قريبه جدا ملء السماوات وزياده وملء الارض وما بينهم الصيغه الثانيه الخامسه ما فيهاش وما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد واضح الكلام ده ما الفرق بين الصيغتين عندما نقول ملء السماوات والارض وملء السماوات والارض هذا إجمال إذا أردت أن تفصل فعليك أن تقول من السماوات بس ومن الأرض ومن إيه غير ما بينهما هو إيه اللي ما بين السماء والأرض ما هو الذي بين السماء والأرض أنا وإنت والملائكة اللي نزل العذاب ونزل الرأس الملائكة السلاحين سياحة الأرض والمصر السنن دعاء لصالح الأقدار اللي نجده تنجده مريكة في سورة الله تنزل مريكة فيها ايه ليلة القدر انت عارفين سنة الايه والروح فيها بإذن ربين من كل أهدى بين السماء الله كل بين السماء كل اللي حاصل ده أمريكا بين السماء الله أوروبا بين السماء الله هتجيب صعب الدول بين السماء الله الرحمة وضع الفلوس بين السماء والأرض كل الإذاعات والتلفزيون والموجات والأثير وطبقات انعكاس الموجات والطبقة بتاع الخرم بتاع الأذون دي والله الله أعلم مثلا فينا إيه كل ده بين السماء والأرض المجرات إيه الأرض دي يعني لا شيء من نوع شمسية النوع الشمسية كلها بين السماء والأرض إيه النوع الشمسية دي ولا حاجة 100,000,000,000 نوع شمسية دي مجرة واحدة كل ده بين السماء والأرض إيه المجرة دي 1,000,000,000 مجرة ثانية وإنا لم نشعوش كل ده بين السماء والايه لما نقول ملء السماء والارض اشمال اما لما عندما نقول ملء السماء والارض وما بينهما ده معناه ايه معناه تفصيل لان الانسان يفصل ويدق نفسه بالتفاصيل وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ايه ملء ما شئت من شيء بعد يعني شرحناها سابقا، يعني يا رب اي شيء تخلقه بعد، اي شيء تخلقه بعد فلا بد ان يكون ممتلئا بايه؟ بالحمد. ولا في نقص يثبت نقصا لله؟ ربنا ممكن يخلق شيء في خلل في فطور؟ هذا ممكن؟ خلاص، اذا اي شيء يخلقه الله عز وجل او يقدره الله عز وجل فقدره تقديره، هل ممكن يكون في خلل؟ ما فيهوش خلل، ما فيهوش نقص يعني؟ اذا هو مليان ايه؟ كل ذره، كل الكترون، كل بروتون، كل سنه ربانيه في الترابط بين النيوترونات والبروتونات والالكترونات والدورات والحركه، كل فضاء، كل ده يثبت الكمال لله عز وجل. هذا معنى اي شيء هتخلقه يا رب مش ممكن يكون فيه غلط ابدا، اذا هو مليان ايه؟ ولا لا؟ هذا معنى ومنها ما شئت من شيء ده، ما شئت ان تخلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في خلقه للدجال، شوف الدجال من ناحية خلقه وقدره وتقديره أمره كله حمد من آلاف الوجوه، إنما من عاد الشرم حيطلع ده مش منسوب لله بل إلى مفعولات الله، إلى مخلوقات الله، وهكذا في الشيء أبدا. كذلك ومن أنا شئت من شيء بعد، يعني خارج هذا العالم، خارج إيه؟ هذا العالم برضه مليان إيه؟ حمد. يعني الله عز وجل كتب في كتاب لما قضى امر الخلق هو عنده موضوع على العرش، ورحمتي تفريق ايه؟ غضب وتغلب غضب، فالرحمه سبقت الغضب. الكلام ده في كتاب، الكتاب مخلوق، انما الكتابه والكلام ده غير مخلوق طبعا، زي المصحف الورق ده مخلوق والجلد دي مخلوق، انما الكلام صفه لله عز وجل. فومن اما شئت من شيء بعد هذا الكون، يبقى دي ايه؟ خارج العالم، او بعد الآن على عميد الزمان، شو ممكن أبدا شيء يصدر عن الله إلا وهو مليء بالحمد؟ يعني مليء بالحمد يعني فيش إيه؟ نقص، شوفوا فيش نقص لذا التسبيح، مليء بالحمد ده الحمد والكمال والمجد، اللهم كل ذلك. وتارة يضيف إلى ذلك قوله، إذا دعنا قلنا الصفة الرابعة اللي هي إيه؟ ربنا إيه؟ لك الحمد، اللهم ربنا الفعل والنهى، والخمسه ايه؟ تزيد، ان تزيد ملء السماوات والارض، ملء ما شئت من شيء بعد، او ملء السماوات وملء الارض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة نضيف الى ذلك قوله عليه الصلاه والسلام يقول اهل السماء والمجد لا مانع لما اعطيت، كل حسب ما قال عبدي في الصيغه الايه؟ السمع، اهل السماء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ايه اهل السماء والمجد؟ السماء يعني ايه؟ تكرار المحامي من السم، ما تيجي الورقه تسميها اثنين تبقى ايه؟ ورقتين، هذا تمثيل المعنى. فالسماء تكرار، الرسول عليه الصلاه والسلام هو يتمرن يقول لربي الحمد لربي او لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد الى ما شاء الله، ده تكرار ولا لا؟ وده السماء. طب ما تحضر لك الله نكفايه بقى، هي صوره يا ابن الزول كنت عامل كويس، خلاص انا اقول لك انك كويس، انهم يقول لك انت عامل كويس، انت عامل كويس، ما خلاص بقى ما تخايف. ده بالنسبه للانسان، ده بالنسبه لله، مهما مدحت ربك فلن تحصي ايه؟ ثناء عليه، فلازم ايه؟ تقول وتعيد وتزيد، لسه ما قلتش حاجه برضه. نقره عصفور في بحر، والله اجمعنا اهل ايه؟ السماء. في حد قال السماء ثاني غير ربنا؟ بدك سماء مش بقى سماء يعني للمخلوق يليق بالمخلوق، يعني بالنسبه لله سبحانه وتعالى بتقول انت وانت وقول يقول قول يقول مثل مليار سنه لن تحصي ثناء على الله عز وجل. تقول له اهل السماء بالالف واللام، هو فعلا اهل السماء ولا ايه؟ اهل السماء وايه؟ ثم خص من السماء المجد. طبعا الثناء ده هو اقرب الى اي شيء هنا، الى الحمد مش كده؟ والمجد هو ايه؟ المجد، يبقى ده اقرب الى حميد بس مجيد، اللي هو الى اقرب ذو الجلال والاكرام، اللي هو اقرب الى غني كريم، لا اقرب اللي هو اقرب الى ايه؟ له الملك وله الحمد. الخطين اثبتناهما في اسماء الله عز وجل من باب التقسيم لفهم الاسماء والاستيعاب معناها، او اكبر قدر ممكن للبشر من معانيه. اهل السماء والمجد، طب المجد ده من المجيد، ايه المجد يعني؟ يدور حول ايه؟ ساعة ولا لا؟ ساعة ايه؟ ساعة العظمة والجلال. شفت عظمة الله. من هو قول كمان طب وإيه طب وقول تاني طب وكمان كل لسه المجد برضه. ليه؟ عشان هدول مجد. من قلت مثل التكاد عيش وقت العظم لهم يدخلوا في العظيم. يقول لك لا لسه رات ليه لأن الساعة لذا العظم من باب واسع قوي. المجيد المجيد ساعة. وفضلك أهل الثناء تكرار وإيه والمجد. ممكن تسقط المسألة دي على إيه؟ الثناء هنا إيه؟ تكرار تكرار إيه؟ لله كم اسم مثلا معروفة تسعة سنة بما فيه غير هذا هو غير معروف هل يحصيه أحد؟ لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل تعيينا أو إيه؟ أو كثرة. فيبقى أهل الثناء تكرار أي صفة من دول كمان فيها الدين رحمة الدين المجد في الرحمة والسعة غير لما تقول الصمدية في الرحمة. الصمدية في الرحمة معناها ايه؟ الكمال في الرحمة العزة الدين. هتقول الصمدية في العزة يعني الكمال فين؟ العزة يعني فيش عزة بعد ذلك مهما تصرف من عزة هي داخلة فين؟ في العزيز. خلي بالك انا بقول لك الصمدية في العزة يعني الذي انتهى عزه او تناهى عزه عشان مش عايز ثاني ابدا. واخد بالك؟ انما لما تقول بقى مجده في عزه يعني ايه؟ فانا يشير الى اي شيء؟ الى ساعة العزه. شفت الفرق بين السعة وبين الكمال في الصفه الصمديه؟ يبقى المجيد والصمد وصفتناهما على العزه ازاي؟ يبقى العز واسع قوي هذا المجد. المجد ده كنا بيجمع اسماء كثيره ومعاني كثيره المجيد والعظيم نسينا. وفي ناس نامي او مره واحده او نعمل ايه؟ خلي بالك انا بيحصل عليك احباط والله بلاقي ناس كده ايه؟ انت عارف العربيه اللي وقفت والبنزين شحط انا بيحصل لي كده. انا بقى المنظر ان الكلام ده اللي قعدت فيه سبع دروس كامله وانا بشرح في اسماء الله عمال الخطين كذا كذا كذا وعمال امثل واشرح واجيب المعاني واستدل بالايات والاحاديث الان تقريبا مفيش حد فاكر حاجه. طب وطب وكذا اذا طبيعي لزوم بقى لحد عوما انا بقى عوما نشوف سمع الله لمن حمده هذا الصلاه هذه تقييم الحمد لله. يبقى اهل الثناء معناها ايه؟ تكرار المحمد. انما المجد هنا الساعه اي محمده من دون اللي هي فيها الثناء اللي انت استعملتها في الثناء تقول في العز والرحمه كده وعديتهم كده عدتها يعني الكمالات؟ لا تعال على اي كمان فيهم كده تلاقيه ايه؟ واسع. المجد في العزة، المجد في الرحمة، المجد في الكرم، المجد في الجبروت، المجد في الملكوت، المجد في وهكذا. يلا شوف المعنى آل الثناء وإيه؟ والمجد. شوف المعنى واضح ازاي؟ تحديدي طب ما قولي بقى يا عم جزء بالكفاح. طب ما هو كده. ما انت بتكفل على مناجاة الله أبدا ببيع الطريق مش هلا بيع الطريق. في واحد قال الطريق ده استمارة بتاعته الطريق الأولاني. الله عز وجل يحمدك يسديك شوية عليه. واحد تاني استمر بتاعته لا صدوق صدوق رب الملائكة راح كده جسمه ينتفض. واحد تاني استمر بتاعته لا انا بالثناء والمجد في كل حاجه دي عظمه العظم. في الثناء دي تكرار المحال. واخد بالك؟ العزيز والرحيم والغفار والغفور والجبار والمتكبر الملك السلام القدوس السلام والمعين الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم البر المحسن الصواب العفو وابدا الاسماء والصفات الحي الذي لا يموت المحي المميت المقدم المؤخر هو الاول والاخر والظاهر والباطن الغني الكبير. مش ايه السماء سماء تكرار وتقول الاسماء دي وتعيدها تاني وتقولها وتعيد تاني وتصور هذا الاسم مع ذاك الاسم تصور تخلي اسم ده مع ده تصور اسماء بعضها ببعض وبعدين تحط الغني مش مع الكريم لا مع الحميد ومدي لك كمان تاني خالص تحط العزيز مع الغفار وترجع تغطاه مع ايه؟ مع الغفور وترجع تغطاه مع الرحيم ودي غير كده زي وانا عزيز وانا عزيز كل ده ايه؟ ثناء ولا لا؟ تكرار المحل انما الثناء ده ليه تكرار انما المجد معناها ان اي حد اي صفه لله سبحانه وتعالى الشعب بتاعتها قد ايه؟ خذ الرحمه ورحمتي وسعت ايه؟ كل شيء واحنا عرفنا ان المجد يروح حول ايه؟ السعه بس السعه خصوصا في صفات العظمه والجلال والاكرام ايضا لما نجيب اين الثناء بقى ده المجد اخص بالعظم ولا لا مش كده واضح الكلام ده طيب لما نقول لا اله الا الله والله اكبر هذه برضه فعل من فعل الاصغر لا اله الا الله والله اكبر بتقول ده معناه ايه هي برضه حميد المجيد هي ذو الجلال والاكرام وهي هي بتقول لا اله الا الله ده لان لا اله الا الله لا مألوها الا الله لا اله تحق ان نعبد الا الله بما اتصف به من صفات هو ان يحمد بها وحب بها غايه الحب وان اتصف به من صفات استحق ان يذل له بها غايه الايه غايه الذل يبقى هنا خط الحب وخط الذل ولا لا فما هو نفس المساله من جلال والايه والاكرام لا قل بقى لا اله الا الله والله اكبر ايوه الله اكبر احنا بنناه انها اكرم واعظم يعني فالقى طول الحب والايه والذل والتعظيم ولا لا إن مين لما الله أكبر تبقى ما على إله إلا الله يقول أقصد الإله ده الذي يحب لذاته لم أي شخصين مثل لما تتبص من غيرها تخبرك من التكبير والتعظيم يبقى لا إله إلا تختص أساسا بإيه بالحب بس المحبة المطلقة والمحبة المطلقة بيتبعها الذل الإيه المطلق أضرب مثلا والله المثل على السماوات والأرض أنت عندما تحب ولدك أو ابنتك فإنما تخضع له وله خضوعا إيه يركب على قفاك ويشد شعر لحيتك او شعر رأسك ويضربك على وجهك فتضحك وتسر وتتمنى لو ان طفلة الصغير ضربك مرات وتدفع وقت كثيرة لكي يضربك انك تحبه وتجد عاطفة نحوه فتذل له وهو الملك الصغير المتوج عليك وانت عنده ايه تأشير عند الطفل شوف الكلام جات منين ها فنقول لا اله الا الله والله اكبر لا المعنى بيتغير بقى بيبقى لا اله الا الله اخص بايه ها بالحب محبوب لذاته زي ما بنقول كده ومعاه الله اكبر اخص بايه بالتعظيم والكبرياء بقى شفت المعنى برضه عادة الى حميد مجيد غني الحميد غني الكريم ذو الجلال والاكرام له الملك وله الحمد والله المستعان ها انها واضحه ان شاء الله انا ركزت عليها لانها هامه جدا مجد الساعة السماء كثرة الايه تكرار المحامد تعدادا وتكرارا كل ايه سماء كل عزيز وبعدين الرحيم هذا سماء ثم ترى العزيز الغفار هذا سماء ايضا هنا كثرة المحامد وتكرارها وبعدين كل محملة منها فيها المجد فهو له السماء في مجده وله المجد في سمائه سبحانه وتعالى وعزه أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا أصل الأصول يعني كلام صلى لا مانع لما أعطيت كل منها يأخذها على المال الفلوس فرب لو أنت هتديني كده 1000 جنيه شوف لحد عمنا علي أبدا ولو سألت أي إنسان إيه لا مانع لما أعطيت قال له أعطيني مثالا لتجدن في أنفس الناس هذا المثال لو ربنا سبحانه وتعالى خدم يرزقني بكذا فلوس قد إيه ما حدش يقدر يمنعني ولو منعني محتاجه للجهاز يعني المساله كلها اسقاط على المال كما المال كده فتنه انما العبره بايه والامر فين في الدين لا مانع لما ايه اعطيت ولا معطي لما منعت والمعطي المانع هذان الاثنان اصل الاصول من ناحيه اننا نريد ان يوفقنا الله عز وجل في فهم الاذكار فلو خذلنا الله والله العظيم لن نفهمها ابدا ان لا مانع لنا ايه وذلك سيدنا عمر يقول له سيدنا عمر رضي الله عنه يقول له عن لن تفهمها في ايه الكلاله مساء المره الثالثه رجل التفسير ابن كثير قال لن تفهمها فقال عمر رضي الله عنه فعلمت اني لن افهمها ومات بغير ان يفهمها لان لا مانع لنا ايه اعطت له قال الامير لا معطيه لنا ايه فلا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ومين اللي بيفهم مش المعطي اللي فاهم ومين اللي بيجعل الانسان ما يفهمش المانع هي دي الاصل هنا كله في الدين عندك دين خلاص اعطاك الله ذاته ما عندكش منعك الله ذاته فهي المساله كده ما هو التوفيق الا يدعك الله لنفسك ما هو الخذلان اقول بالاسلوب ابسط شويه انت عم تقول يا رب وفقني يا رب وفقني يا رب توفيق يعني اني ما تزكش نفسي يا رب اعمل لي كذا يا رب مشيني لي وبعدين دخلني فيه فانت طلعني من هنا وجيت لي من هنا كمان انت رسمت الخطه جبت ايه ربنا بقى انت بتكتب رسوم نفسك انها تطلب التوفيق من مين؟ من الله سبحانه وتعالى فان لم يدعك الله عز وجل لنفسك فقد وفقك، اما ان تركك لنفسك فقد خذلك تماما. هو ده واحد اللي ربنا موفق بقى اهل الغرب وامريكا في اختراع بتاع، لا ده موضوع ثاني خالص، ده السنه الربانيه بقوانين ثانيه. هم دول موفقون، موفقون في ايه؟ يعلمون الغرام من الحياه الدنيا، انما الاخيره دول في النار وماتوا على ذلك. انما هي القضيه انا بتكلم على الدين هنا اساس، لا مانع علينا ايه ما اعطيت ولا معطي لما منعتنا التوفيق والكذبان. من وفق في صلاه القيام فمن الله، ومن لم يوفق فقد خذل تركه الله لنفسه. لماذا مكر الله به؟ لماذا مكر الله به؟ بذنبه. شرحنا دي في بعض انواع المكر، كيف يمكر الله عز وجل باوليائه ذنوب انواع كثيره جدا من المكر. وعرضك لفتنة لا طاقة لك بها، يقول لك فلننظر ماذا تعمل، كيف تعمل ايه؟ تسقط فيه بماكل الله عز وجل. فإن الأماع لما أعطيت أنت تريد قرم الأبشار، مش عكتان ألا مني وفقك الله سبحانه وتعالى عز وجل. تريد حفظ القرآن، لن تحفظه إلا أن يوفقك الله. قبل ربنا يوفقني كما وفق الآخرين، لا مانع لما أعطيت أنا أعطيت أنا منعت، هذا هو الأصل. طب ليه؟ بذنبك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بكر واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا يا إخوانا العطاء والمنع أصل الأصول. فلما بتقول له أنت شوف بعد ما اجتهدت في أذكار الافتتاح واجتهدت في فتحة الكتاب وفي القرآن وفي التكبير اللي هو الشعار من سقم رجل إلى الركوع وفي تحميد الله عز وجل بالتعظيم، واخد بالك؟ بعدين رفع من الركوع وبعدين الأذكار دي، وبعدين تقول له يا رب اعترف انا اللي فاز، لا الفتح ولا الافتتاح ولا الركوع دي مش حاجه، انا عمال اقوله خلاص يا رب انا بتكلم كلام انا هعمل ايه؟ خلاص يعني لا يعني انت يا رب تمن علي عتم، ما تمنش علي عتم زي الحصير زي المفيد اللي ماز عليه. فاستحضر حالا الذي قلته لك الان، وانت لما انت بتكون في هذه الصيغه بعد رفع من الركوع في صلاة العشاء عليك أن تتذكر هذا، أن تقول إيه لا مانع علينا إيه يا رب أنا سمعت صحيح المعاني وعشت هذه المعاني، إنما في صلاة النهاردة كأني ما قلتش حاجة، ما فهمتش حاجة، ما استحضرتش حاجة. أصل لا مانع علينا إيه أعطيت ولا أعطي لك، وما أعطيتش يا رب كما أعطيت الخاشعين بذنبك. يبقى عليك إنك تستعد للصلاة اللي تيجي بإيه؟ في الاستغفار، في الصدقات، تيجي بدري شويه، ها اتحرى المساجد الواسعه، اتحرى اهل السنه على الصف الاول، ها اتحرى نصدق على النبي واحد اذاك، ها واذا خطبوا الجهول قالوا ايه يعني قالوا سلاما، ها قالوا ايه قالوا قولا يعني قالوا ايه واحد اذاك تقول له ايه الله يبارك فيك معلش انت مش عارف الطبع ربنا يكرمك وازاي الحال يا رجل ايه ما خبطتش بقى، وده قولا سلام هدي على قول سلام مش واحد كده مقتول له ايه سلامة يعني تقول انت جاهل لا انت عايز اجهل مني قالوا سلامة يعني قالوا قولا حكاية دي مستكرة في الشهادة قبل كده مش كأنه لسه أول مرة أحد رفضها إلا بالله قالوا سلام وبسمية سلام قالوا سلاما يعني ايه يعني قالوا قولا سلام قالوا قولا ايه سلام طبعا واحد دايما يستعد للصلاة. مسألة الدرسين انهم في بداية هذه الدروس عن الاستعداد للصلاة انا غير راض عنهما، لما ان شاء الله في درسين يوجد درسان للشيخ الطحان عن الخشوع في الصلاة خلاص، ده مش الشيخ الطحان اتكلم عن الخشوع في الصلاة انتهى الامر، بس مش هتكلم عن المعاني دي، عندي عدد طويل يعني بقول لك كل اللي قلته لك شيء صغير مما هو موجود في كتب العمالقة، وانما مجرد ايه فتح باب للسهل. وبالنسبة للحقائق أسماء الله كنقرة عصفور في إيه؟ في بحر. يبقى إذن لا مانع لما أعطيت ولا وطينا ولا منعت، هذا أصل الأصول. أنت تمر عليها مرور الكرام إزاي؟ إزاي أنت ممنوع إنك تصلي صلاة زي الناس؟ زي الخاشعين. أنت ممنوع، أنت مخذول في الخشوع. أنا وأنت مخذول. أعوذ بالله تعالى من الكذبان. مش عارفين نصلي. لأن الله تركنا لأنفسنا ليه؟ دي ذنوبنا، دي خطايانا، ما هو إيه؟ ولذلك من اذكار الافتتاح ما قلت لك الحظ دي بالنسبه لاهل الزمان انك تقول ايه؟ اللهم بعد بيننا وبين بس عايز تقول اللهم ربنا خطانا ربنا خطانا وعاد من جهنم خلاص ربنا اغفر لنا خطانا كما نغفر لاولاد المدارس اللهم اغفر خطانا ربنا خطانا وزغنا وانت كده دعيت هل دعوت ربك بشيء ولا حاجه لازم تقول كلام كده يعني ما تقول تعني ما تقول الامر يا اخواننا خطير والله العظيم ان حظك من الاسلام على قدر حظك من الايه من الصلاه كما ذكر الامام احمد وان رغبتك في الاسلام على قدر رغبتك في الصلاه إذا لا نعلم عن معطاة عطينا ونعلم فيه عبارة من أخطر العبارات وفيها التوحيد كله يسيب المخطة المال والدنيا يجرى إيه؟ ما الدنيا دخل فيه بس الدنيا دي كلام فارغ الدنيا دي خسارة ما خدتهاش دي فيها أنت هنا مبتلى وهنا مبتلى فتنة ودي فتنة فيها ما بقى أنت هتتصرف مع الفتنة إزاي؟ هتوفق ولا تخذل؟ أخذل لا مانع لما أعطيت ولا معصية لما يريد انت بالصلاة مشغول بتجتهد في ان تحضر قلبك وان تذكر الله بخشوع بتجتهد وانت قلت بقى نفسك ايه مفيش ومتعمل ازاي وفعلا يا رب لا مانع لما اعطيت ولا معصيت لما منعت في ناس خاشعين انا مش عارف اقصر بس هتجيب العمليه على ربنا يعني هو اللي غلطان بقى اللي كده يعني ما ادلكش ولا ايه وانما هو بايه بالذنوب والخطايا ولا لا متصورين هذا هنا التوحيد كله وصلى الله تعالى بالملك لا مانع لما اعطيت ولا معطيه لما نعطيه وكذلك في الدنيا القوه اذا كنا عايزين قوه للجيوش المسلمه لو ان الله منعها ذلك هتكون الجيوش قويه لن تكون قويه وما كان منعها الله ذلك اذا اهملت دينه وغيبت شرائعه وهو ملك الملوك فشرائعه مغيبه وهناك دعاء يقولون لك عن تغيير شرائع ملك الملوك لانها كفر دون كفر اذا لا امل لا امل لا امل وسوف تدمر البلاد تدميرا لابد فما فيش خايف لا مانع لما ايه انها بانك تسلم لامريكا وتسلم لاوروبا وتقول عايزين نبقى بقى ناخد الحضاره الغربيه وناخد ونجيب الاسلحه لا عايز قوه مش ممكن لا مانع لما ايه كل ما هو منعت امريكا ودار قوه ودار قوه عشان كافه عشان تتفرج على دماغك انت عشان انت مسلم ما تكذبش عشان انت مسلم مش ملتزم بالاسلام هذه من السوره الربانيه ان يقوى الكافرون ولا يدمرون يدمروا ازاي لا يدمروا حتى يسلطهم الله على المسلمين لماذا؟ إلى أن يفيق المسلمون فيعودوا إلى إيه؟ إلى الشاب في سنة ربانية عشرين درس قلناها وقدمنا فيها كل الأدلة المسائل ست بيه؟ لا مانع ما أعطيت ولا معطية لما منعت طيب ولا ينفع ذا الجد مين كان إيه؟ يعني إيه الجد؟ حظ واحد عنده حظوظ ليه؟ والتاني الفريق خدام التكريم في الاسماء بقى فريق عماش كمان او عوادي او رئيس وزاره او رئيس عالم او ده اسم جد حضور ده ورئاسة او واحد هناك رئيس حج او رئيس مش عارف مجلس ايه او رئيس مجلس وزارة او رئيس المدينة وخبالك او رئيس الحي اي منصب او ده اسمه الجد نقول مثلا اصحاب الحضور اصحاب الجدود حضور يعني قالوا لك اجل السيد فلان الفلاني بتصريح وصل يتمشي بقى كده ومجهز البدله على حل على الحد والناس كلها واقفه والحراكيش بقى وكله ايه واللي حاخد مكافاه النهارده من النهارده عشان هيدي بتصريح ما هو له سلطه بقى والتاني عنده مثلا ايه مليارات او عدد فلوس سرقها كلها ماشي انما عنده ايه حضور واخد بالك عنده فلوس ورش بقى هنا وبتاع وكده فبالتالي مستعمل ايه قارون شوف قارون بقى قال لي عليك انا مثل ما قلت ايه فاروق ان انا ذو حظ عظيم وجاب الحظ محظوظ يعني او واحد مثلا عنده ايه رزق ربنا باربعين ولد كلهم فتوات فماشي كده لازم كل صدر عن الحظ يقول له قبله ايه تعظيم سلام وظلم ومزيكا كمان او يصالح لاربعين صالح عشرين بس هنا ومين عن اليوم لازم توقف هذه حظوظ هل دي تنفع عند الله ها هل دي تنفع عند الله طب اللي بيقول انها تنفع عندك لا تنفع لا يقول انها تنفع عند الله يرفع يدك تنفع عند الله كم واحد لا بس شكل حاجات النظام ده انت من ايدك كده ايدك كده تنفع وتطلب لا انا عايز اشوف كم واحد هنا يعني اصل المثال احنا سيب النفس يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة او مثلا الثلاثين دول هم اللي فاهمين ده ان كانوا فاضيين في رفع اليد يعني لان فعلا المال ينفع عند الله ابني ليه المساجد واشوف الايتام واللي متبهدلين والمشردين، ما احد المسلمين الى ذلك ينفع عند الله. انما من الله لا لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش خالص، لان دي فرق باهله. وزي يقول ولا ينفع ذا الجسد عندك ولا منك، منك الجسد يعني دول جسد، جسده لا ينفعه من الله. ان اراد الله ان يضربه فان ينفعه ايه سلطانه، ولا هلك عني ايه ما اغنى عني، ما لي هلك عني سلطانه، ما دانا فدانا. واخد بالك؟ انما لو استعمله لله لا، لذا هنا قل ان صلاتي وايه ونسكي وبعدين ومحياي ومماتي لله، دي مسألة تانية بقى هنا، ومحياي ومماتي لله يبقى حظه نفعه عند الله. اما ليه نعم المال هو مش نفعك الله به، ونجحت في الابتلاء والاختبار وصرت محسنا ولم تعمل المال، بل انت والمال حديث لله، خلاص هو ده المطلوب. انها بقى لما تاخد المال والسلطة وتنفرد بعيدا عن الله عز وجل وعايز تنتهي بالكلام ده، لا ده مش هينفعك ولا ينفع ذا الجد منك الايه الجد. واضح؟ كل ده توحيد والصيغ، لو انت بترتب بينها وبين بعض وتعيد ترتيبها بزيئات قلبك بحسبها لتفلحن ان شاء الله، لان جزيئات القلوب تترتب بحسب التوحيد. التوحيد كالمغناطيس الذي يمر على قطعه الحديد، هل مغناطيسها يعني مغناطيسها يعني تعرف قطعه الحديد مصنعه بالفراغات اللي فيها قد الماده اللي فيها ملايين المرات، انت فاهم الذره ايه يعني؟ ده اللي في الذره دي حاجه بسيطه جدا جدا تكتل، يعني ممكن تضغط في نقطه فراغ حس حديد كام كيلو جرام كده مثلا، فده الفراغات اللي في الذره شايف انما انت امر الله انت بتعمل شيء وقت ذات، انت ممكن تمشي جوه حته حيله ولا النمل، ان في حاجه اسمها الالكترون بيمشي ايه رايح ايه ديزل ايه بحاجات كهرباء، في فراغات رهيبه جوه في كل ماده مليانه مليانه فراغات. فالقلب فيه القلب اللي هو قلب الروح، يعني نسبة القلب او تعلق قلب الروح اللي بتكلم عليه، مش المطبخ بتاع الاذين والبطين والدم والشريان والكلى، بتكلم عن تعلق القلب بالايه بالروح. فبنقول ان جزيئات التعلق ده، واخد بالك، التوحيد يعيد ترتيبها كما ان مغناطيس يعيد ترتيب الايه جزيئات الحديد، فيجعل كل قواها في اتجاه واحد، فذلك التوحيد يعيد ترتيب جزيئات القلب، فيجعل توحيد القلب في اتجاه ايه واحد، يجعل كل قوى القلب تعمل في اتجاه واحد. محبة المال في اتجاه واحد، وأن على ربك المنتهى. محبة النساء في اتجاه واحد، النساء في الحلال وأتخير المؤمنات وأظهر بلاد الدين، وأن على ربك المنتهى. المال أستعمله لله، وأن أزاد كلي المال عندي أزاد كلي، طول ما أنا محتاج له أستعمله وبعصب منه حتى ما أخرج منه، مش أنا أستعمله واحد أقعد جوه أقول يعني يا ريت جوه الكنيسة زي اللي عنده مسجد جن ولا بتاع، لا ده المال ده الكنيسة كما قال شيخ الإسلام. بس فالناس محبة في محبة الناس بس في اتجاه ايه؟ وأن إلى ربك المنتهى. فالتوحيد يعيد ترتيب جزيئات القلب لتعمل في اتجاه ايه؟ واحد. وهو ده المعني بقوله ورد تعالى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وشقاؤكم قل ما إذ معدم عدد وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم ومشيتم فيها وتجارة تخشون كسبها ومساكن فرضا، انت كان محبة دي زائد المحبة دي زائد المحبة دي زائد دي زائد دي زائد دي كلها اجتمعت تبعت مضادة او اكثر من محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، يا فتربصوا انتظر بقى مع الترقب حتى يأتي الله بأمره. هنا المسألة، شوف التوحيد هنا في هذه الصيغة، بعد الرفع من الركوع انا مش قادر لا اجد طاقة او قدرة لكي اشرع في النصوص دي ولسه ما اعطيتهاش حقها. المجل الثامن ارجع الشريط، لا مانع المعطاة ولا مطير ولا مانع، لسه ما استعدتهاش ارجع الى الشريط، ارجع الى الشريط ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. واضحة الصيغة الثامنة، نتعرف لها ان شاء الله بعد الصلاة ركوع ومتبتع عشر صيغ، انما سهلة مكررة ده كان الجديد فيه، نتيجة الصورة الثانية الجديد فيها بس ايه احق ما قال العبد لا فضل غيره بالمرة، يعني الى الصورة الثانية الثانية الثانية احق ما قال العبد، ايه احق ما قال العبد، الحمد لله فضل ايه لا اوصل معاكم ليه احق ما قال العبد، هو حق لان ما فيش شيء الا وما جاء من هذا ايه، يبقى الحمد هو احق ايه ما قال العبد من أقول الشيء أي أحق ما قال إيه العبد الثناء والمجد أي ولا أحق ما قال العبد جزء الإكرام أحق ما قال العبد هو ده يقول كله هو أحق ما قال إيه العبد وكلنا لك عبد يعني كلنا نشهد بذلك ونكمل بعد الأذان إن شاء الله اللهم كثيرا من وصول الشفاعة وده كان في صلاة الليل يقول لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول وكان قرأ فيه سورة البقرة شوف كلام رحمه من ركوع الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل ربي الحمد ربي الحمد يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول يعني القيام الأول في الفتح والقرآن يقاربه الركوع ويقاربه أيضا إيه ركن اللي هو بعد الرفع من الركوع يعني أداء نصف ساعة الركوع نصف ساعة الرفع من الركوع إيه نصف ساعة فشيء عجيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلع البقرة نحن نقرأ البقرة في كم من الوقت ها ساعة على أقل تقدير يعني ها ساعة مش كده بساعة للقراءة السريعة يعني الرسول عليه السلام مؤكد كان يقرأ البقرة في أقل من ذلك بكثير جدا وهذا ثابت حتى عن أيام الحافظ ابن حجر كان فيه أمور مثل هذا إن شاء الله سنتعرض لها فيما بعد بإذن الله هو عموما الحديث يتقارب الزمان مشروح بصلة البركة يتقارب الزمان الثلاث ساعات مننا كأنها كانت عشر دقائق من صحابي البركة البركة في الوقت طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بس العبرة هنا ايه اللي يشوف القيام اللي ذكر فيه البقرة زي الركوع زي الرفع من ايه ماذا يقول في الركوع شوف القيام قرأ الفاتحة في الفاتحة كده ايه وقرأ القرآن البقرة سورة البقرة بعد الفاتحة في صلاة القيام راح انفرد انما بقى شوف بيقول ايه بعد رفع من الركوع هي جملة واحدة لكنه يكررها 100 مرة 200 مرة 300 مرة يقول ايه لربي الحمد لربي الحمد عرفت معنى الحمد بل ليش حاجة غير كل تنوع الأذكار والصيغ هذه ما هي إلا تنوع لإيه للحمد لأن الحمد أحق ما قال العبد الثناء والمجد هو حمد سبحان ربي العظيم حمد سبحان ربي الأعلى حمد كله حمد لله سبحانه وتعالى هو الحمد للفتاح الحمد كما سمع بإذن الله الحمد لله رب العالمين وقع الحمد على مضمون إيه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بتفاصيل الحمد بس الناس بس المشكلة ايه ان اهل الزمان يتصورون ان الحمد هو الشكر لكن الحمد لله الشكر لله على شكل ادي الحمد عنده لا الحمد لله معنى ربنا بيغلطش ابدا ما عندوش نقص ابدا ولا ينسى مو الشر بحال اي حاجة يخلقها مليانة حمد مفيش فيها ملي متر مكعب واحد عشان نقول ده خلل بقى فيه نقص عيب لا مفيش لا يوجد تسبيح بالحمد هو ده المفروض خلقنا لنعبد الله يعني لنعرف الله ايه نعرف الله يعني يعني نعرف ان الحمد لله ايه ان الحمد لله ان الكمالات كلها لله ايه الكمالات دي تعرفها وثابتها وازاي وطرق اثباتها وتدخلها واقتراناتها واشراداتها هذا هو فتامل زي الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بعد الركوع يقول ربي الحمد واتذكر كده جرب مرة وقل أنت لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد جرب بس ها واستمر وأنت بالليل وتحاول أن تذكر بعض هذه المعاني حمد الثناء والعباد ثم حمد الإيه النعم والشكر والنعم الظاهرة والإيه والباطن ما عرفناه ولا ما عرفناهاش حاول بس تقول ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد فتقول هذا وحاول تقرا إن شاء الله الثمرة الصيغة العاشرة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللي بالك يبقى الزيادة هنا ايه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ما الذي يحبه الله عز وجل يعني دائما سؤال شوف برضه هنستغرق وقته مش هنلحق بقى في التشهد اخذت اليوم اجازه عرضه من العمل حتى استطيع ان اعد للتشهد ان اختصر هذا الكتاب من القيمه لم استطع نقول عن نتكلم فيه ما يبدو الشيخ. شوف الله عز وجل يحب، ما الذي يحبه؟ يحب أن يعمر، يحب أن يثنى عليه بإيه؟ بإسم أيها الشاف. طب ليه؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم، ولا الناس على سماوات الأرض. هنا في مصيبة يعني في قلوب الناس بتحدث مصيبة. معنى بقول مصيبة لأنها حصلت لي مرات مثلا أيام كنت أجل هذا. وهو ربنا بيحب الكلام ده ليه؟ ده اللي بيحب المدح من الناس دول بنقعد نعيب عليه كثيرا يعني. أنت كنت ربنا زي الناس بقى كنا جهلاء حاشا الله عز وجل. طب الناس فعلا تقعد تقول فلان وفلان ده المدح ده أخذ الصراط وجود مداحين. لأنه أصلا من المداح عشان يحمد الرحمن. من الأول والآخر؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. مفيش حاجة إلا وهي سائر، هي لله وما من طريق الأولى. إنما العبرة هنا في إيه؟ أن الله عز وجل، وهذا هو أصل كل شيء، يحب نفسه. أن الله يحب إيه؟ نفسه. حتى لو دخلتنا في مصيبة أكبر. إذا اللي بيحب نفسه ده أناني. ده الكلام ده علينا وأنت. الكلام ده علينا وأنت. إنما الله سبحانه وتعالى اصبر بس، يعني إيه يحب نفسه؟ عيب لما حصل استمعنا إلى الكلام اللي فات ده كله وقال إنه يحب نفسه، ثم يشبه الله بخلقه في البشر. إن لا وإن لا رجعوه يحب نفسه. هل لله عز وجل شيء فيه نقص لا يحب عليه؟ ها؟ هل في ربنا سبحانه وتعالى في أي نقص أو شر ينسب إلى الله عشان ما يحبش عليه؟ ها؟ إذا كل الذي لله هو يحب عليه أم لا؟ ده هو كمال ولا لا؟ والكمال محبوب ولا غير محبوب؟ خلاص صلح كلام. لأن الحمد كله إيه؟ لله. عز وجل يحب الحمد إزاي؟ هو ده الحق يا أخوتي. أن الله عز وجل يحب نفسه، يعني يحب نفسه، يحب الكمال كله. وهل يحب إلا الكمال؟ الحب اللي عندك تحب إيه؟ أول حاجة حب النعمة، اللي هو الدرجة أول حب، حب النعمة اللي هو حمد النعم والحلاوة، حمد الشكر. إنما حب الأسماء والكمالات بقى، كمال في القوة الشجاعة، كمال في الشجاعة، كمال في العظمة، كمال في كذا في كذا، ده إيه؟ هو ده كان حب الأصل. فالله عز وجل يحب نفسه لأن نفسه تطلب بكل إيه؟ كمال ولا لا؟ ثانيا، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، يبقى يحب جلاله وإكرامه ولا بلاش يحب إكرامه؟ يحب إكرامه، فإلى من يكرم؟ تريد أن تعقل هذه الصفة؟ تعقل الصفة دي؟ مش ممكن أن تعقلها، يعقلها في النار. ولن تتعقل صفات الكمال لله عز وجل. فالله ذو الجمال ذو الجلال والإكرام، وجد الخلق أم لم يوجد؟ إنما عندما يوجد الخلق ويكرمهم الله عز وجل فهذا كمال آخر لله سبحانه وتعالى عز وجل. إذن الله يحب أن يكرم، كما ذكرنا في درس الماضي أنه يحب إيه؟ أن يكرم. عشان كده خلق العباد، عشان كده يفرح بتوبة عبده أشد من فرح إيه؟ الحديث كما تعلمون. فابن القيم يركز على حديث التوبة هذا على أنه سر الخلق والأمر. إن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على ذلك إلى آخره. يبقى هنا مسألة كما يحب ربنا، أي ربنا يحب، يحب الكمالات لله، وأنت عبده وخلقت لكي تعرفه فإيه؟ فتعبده فإيه؟ الأخيرة بقى فتربح عليه أعظم الأرباح. اوعى تنسى الثالثة دي، بتقول بس أنت تعرفه فتحبه وتعبده وتسكت لك. ده ربنا محتاج للعبادة ولا إيه؟ كان الشيطان جاسم على صدر جهاد، فإن ذكر الله خلص وإن غفل عن الله إيه؟ وسوس. فيقول لك الله ربنا محتاج العبادة من الناس ولا ايه؟ هو خلقنا بتعبنا بس، هو في حاجة العبادة؟ يقول لا، مش حاجة العبادة، هو يحب صفاته، يحب نفسه، فهو ذو الجلال وايه؟ والإكرام. يحب أن يكرم فمن يكرم؟ يوم ما خلقت جنة الإنس إلا ايه؟ يعبدون؟ يعني إيه اللي يعبدون؟ يعني إلا يعرفون، فيحبون، فايه؟ فيعبدون، فالأهم بقى اللي نزل يقبلوها ايه؟ فيربحون على الله أعظم الأرباح. هو دي هو ده الكلام. وعند إذا تعرف أنت خلقت ليه وتفضل تبكي لله بكاء إيه إن ربنا سبحانه وتعالى الحنان المنان ذو الجلال والإكرام المعطي المانع يحب أن يكرم يحب أن يعطي ولا بد أن يكرمه وأن يعطي ويحب أن يقضي ولو ما فيش ذنوب كان عمل إيه عارفين أنت الحديث ولا ما فيش حد مش عارف الحديث ده لا بد من الذنوب لو من غير ذنوب لذهب بنا وجاء بإيه بغير يذنبون فيستغفرون شوف العباد هنا كإيه هيسر إذا يعبدون الفرع ذات عبادة الاستغفار أو دعوة الاستغفار فيغفر الله له ففي مشاعر يا اخواني عن ربك هنا الأسماء والصفات ده وسر الخلق والأمر وأسئلة كثيرة جدا يسألها الأطفال وأنت لا تستطيع الإجابة عليها يقول لك الله وربنا محتاج بقى عبادة لو ما عبدناهوش ربنا هيموت ولا إيه قال الصغير يقول لك كده هي قبل الأدب اسكت على خلينا نعبده خلاص خلاص لا انت اللي غلطان ولا صح لا عايز اجابه للسؤال عشان انت لم تدرس القران كمان بس ولو درست القران لاجبتك ايوه خلقك لتعبده تستعبده عشان ايه لتربع عليه اعظم ابوك وهذا حقه سبحان الله العظيم هو ده غير صفات العدل اللي في النار ده ما هو النار ده برضه كمالات كلها عشان فيها صفات ايه العدل العدل عندي كمال ولا نقص كمال يبقى هنا يقول كما يحب ربنا وايه ويرضى يعني شوف بقى كما يحب ربنا ويرضى شوف فهم الصحابي كما يحب ربنا ويرضى الله يحب كمالاته هو الرجل مش عارف كل كمالات ربنا فعايز يقول انا يا رب انا اشني عليك الخير كله بالكمالات التي ترضى بها عنك تحبها لانها فعل الحقيقه لله عز وجل لانه الحق ثم ترضى بها عنك سواء انا عرفتها او ما عرفتهاش اذا اللي كان عندما قال الصحابي هذا الذكر العظيم قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا هنا بضعة وإيه وثلاثين ملكا هناك كان كم واحد في الافتتاح 12 هنا بضعة وايش شوف كما يحب ربنا شوف زيادة حاجة شيء رهيب يقول لك ايه مباركا عليه شوف مباركا عليه كما يحب المباركة دي شرحناها عند كده شرحنا التبارك ولكن سنقول القول الموجز المختصر الفصل المبين ان شاء الله عند تعرضنا لشرح صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وبارك على محمد وعلى ايه آل محمد كما باركت على ابراهيم او كما باركت على آل ابراهيم او في صيغة كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم سنعلم ذلك ان شاء الله تكرار يعني راح نستبرك بالبركة لكن نستوعب في كثير من الناس لما استوعبوها ان شاء الله نقول القول المفصل فيها باذن الله في التشهد طبعا احنا فينا سر ايه 33 ملك يكتبرون ايهم من ايهم يكتبها ولا يرفعها أيوم يكتبها أولا ما قرأته في رواية هذا الكتاب اللي هو صحيح الحديث النبوي مواضع تفسير اللي فتحت الكتاب أنه ذكر أنه أيوم يرفعه على أي حال كل المعنى واحد لأن الملائكة يكتبونها لمن لأنفسهم ولا لله عز وجل لله هم يفرحون لماذا يفرحون بتوبة العبيد ويفرحون بتوفيق الموحدين ويفرحون بالثناء على الله لأن هذا حق ما قال الإيه العبد فعندما يجدون وهم الفاهمون لمحامد الله عز وجل خلقوا ليسبحوا بحمد الله وهذا شأنهم وهذا عملهم وهذا بيدنهم يسبحون بحمد الله عز وجل ولا لا هذا العمل الملائكة فلما يجدون صيغة وهم فاهمون لها يجدون أن هذا الرجل أثنى الخير كله على الله وأنشأ ذلك من قلبه من غير أن يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم فيها وإلا كان يبقى كل الصحابة قالوا فش واحد بس واحد أنشأها فالذي أعجبت به الملائكة أن قلب هذا الصحابي فعلا صار عرشا للمثل الأعلى لله إيه هو المثل الأعلى لله معرفته محبته ثم إرادته إرادة وجه الله يعني ها تريده بعملك وجه الله عز وجل تريد الله واحد عايز ربنا هذه أذكار الرفع منا الركوع ثم نأتي إلى السجود وأذكار السجود تقرأ الكلام ابن القيم في سجود فحناخذ الأذكار مباشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وطبعا أكثر المسلمين الآن ما هوش عارف ماذا هو، وهو ذو الكفاية يعني التنميع للأذكار، تنميع الصيغ، يحرك القلوب ويدخل على القلب من باب آخر. هذا دخل من باب، أما الصيغة الأخرى فتدخل من باب آخر، فلعلها أن تجد تأثيرا في القلب لم تجده الصيغة الأولى. هذا هو المطلوب. سبحان ربي، احنا هنتكلم إن شاء الله عن هل يمكن الجمع بين الصيغتين أو 3 في ركوع واحد أو في سجود واحد. هذا الكلام فيه تحقيقات إن شاء الله سنذكرها بإذن الله. بس احنا الآن ما زلنا في مسألة المعاني. يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، شرحنا الأعلى علو الذات الله تبارك وتعالى فين؟ فوق عرشه، والعرش سقف المخلوقات، محيط بالمخلوقات، علو الذات أعلى من كل شيء، الظاهر فليس فوقه إيه؟ شيء، علو القهر ولا لا؟ وعلو القدر، ثلاث أنواع من العلو، ثم النوع الرابع هو علو الإيه؟ التعالي، علو التعالي، وعلو القهر معناها إيه؟ الربوبية ولا لا؟ علو القهر معناها الهيمنة والسيطرة، الربوبية ولا لا؟ حاجة تقرب من ملك الله أبدا، ولا من ربوبية الله، الكل مربوب مملوك لله عز وجل، خلاص. فده علو القهر معنى هو علو الايه؟ الربوبية، مش كده ولا لا؟ وعلو القدر، علو القدر معنى ايه علو القدر؟ برضو اثبات الالهية. ثم التعالي، اخبارك التعالي، تعالي عن ايه؟ عن الشريك، تعالي عن الولد، التعالي عن النقص، التعالي عن نسبة الشر اليه، التعالي عن كل العيوب، فهو السلام، هو القدوس. لما التعالي كل داخل في الاعلى. اذا الاعلى اشتملت على كل شيء ولا لا؟ اشتملت على كل شيء. جد الصيغة الأولى الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربي الأعلى، وتذكر أنواع العلو، مرة تذكر علو الذات، يتجه قلبك إلى الله، ليجد قلبك أمام من يتجه إليه. دائما الواحد ما يكون مسافر الإسكندرية مثلا يحاول من يحدد إيه الطريق اللي رايح له اللي متجه له، وفي بالك فأنت الآن تناجي من؟ تناجي ربك. فين ربك؟ قلبك يتجه الى اين؟ لابد من امن لقلبك حتى يؤمه وحتى يقصده وحتى يتجه اليه. اين هو الله سبحانه وتعالى؟ في السماء، فين؟ فوق عرشه. هذا علوه يذكرك بها. ثم علو القهر، وخبالك الربوبية الكاملة، ما تخافش ابدا من امريكا ولا من ولا من ولا من، هو الاعلى، هي اكبر، ولا ترغب في كذا ولا كذا، انه الاعلى والاعلى قدرا، لا تعظم كذا ولا تهاب كذا وكذا، فربك هو الاعلى. ثم هو التعالي، هو الاله، تعالي عن الشريك، تعالي عن الولد، عن الند، عن الصاحب، عن المقاهص، عن هو التسبيح برضه. يبقى اذا سبحان ربي الاعلى فيها ايه؟ كل المحامد اللي سبقت ولا لا؟ خلاص، ان سبحان ربي الاعلى 3 مرات تكفي ايه؟ لمن دعاها وتدبرها. وكان احد يقولها اكثر من ذلك. كل دي صيغ موجوده في هذه كلها صيغ موجوده قلنا في كتاب صيغ صفات النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني. وبلغ في تكرارها مرة بس في صلاة الليل، حتى كان سجوده قريبا من صيامه زي لربي الحمد، يعني ما اختلفناش هذه زي دي، هي دي أحق ما قال العبد، سواء أنه قال لربي الحمد أو لا قال سبحان ربي الأعلى، دي أحق ما قال العبد ودي أحق ما قال الإيه العبد، لأن دي حمد ودي إيه حمد، دي كمالات له ودي كمالات لله، دي نفس النقاط ونفس النقاط، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. وانت لما تثبت الكمالات لله في قلبك فاهم ان احبه زي ما انت كده، ده انت عقلك ماشي تدمع عينات باستمرار، لا انت تستطيع ان تكبت دمعك لو اثبت الكمالات لله في قلبك فعلا، هيترتب على ان تكون ايه؟ عبدا موحدا لله عز وجل، ان تكون ربانيا، ولكن كونوا ربانيون، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ستجد نفسك صرت ربانيا والله، لأن قلبك شرب هذه المعاني، هذه المسائل، هو ده الكلام. واحد كاذب سبحان ربي الأعلى ساعة مثلا، إذا نظر على الكذب نصف ساعة، جرب تقول لك ده أنا مني، وأنت عارف أنت واحد زيك أنت وزي أنا، ده عايز اللي عاملين دول، ربنا يمن عليه ويتعرف بيه الأعلى، والأعلى عليها كده زي النبي عليه الصلاة والسلام وزي الصحابة، ليه أنت كنت عملت إيه لله ولا للدين عشان على أي حال لا مانع لنا إيه؟ لأنا على غير حقيقة رمنا على أراد الله أن ينزل رحمته على أضحفنا فأنزله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا السحب نقرر أمر واقع. طيب يكررها إيه؟ قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاثة سور من الطوال، طوال البقرة وإيه والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل لا إله إلا الله سبحان ربي العظيم. وفي ذلك مثلا إذا حدث المرض وبعدين يبتدي بقى يدعو يدعو بالفلوس ناس خلاص خلص كل الاستصحاب كان بمن انتهى من كل مشاكل الدنيوية مطلوبة من الله عز وجل. بس في بقى طبعا أول نحن لسه السنة أولى أو سنة حضانة أو حلفنا أسران كما تعلمون، أول ما ينشغل بالفلوس مش قايل من الفلوس خلاص، إنه ما ينشغل بالفلوس روح قايل من الفلوس جايات إيه بالفلوس، ده اعتداد في الدعاء، ده ما بقاش دعاء ده، ده اعتداد في الدعاء. أنت الفلوس دي كده إيه؟ مرة مرتين ثلاثة. هو الفلوس ده هتقعد رب العالمين تقول له فيني مثلا كذا وحليم ماسكة من العالم، هتقعد هي دي اللي أنت بتتعبك أوي. ده الدين انت لو مت الان في النار مثلا لو انت صاحب كبائر وعليك بقى وعليك وعليك وعرضها ان شاء الله النار قال ايه راح تديني الاول والاخره الاول والجنه والنار الاول ودين الدنيا بعد ذلك ما ماش خد الدنيا ايه، لان الانسان الضعيف اللي دينا ان دعا في الدنيا فانه يحدث الارض يبقى اعمل ايه صحابي يا صحابي لا انا مش فاكر المشكله بتاعته الوظيفه اللي مش من زمان والعيال هتشحك والعيال كل وخليك تطلع بقى وتتفائل فهم جات الزمن طب ناس عن صحصحك بايه بالمصيبه اللي انت عايشها الصعب من صحصح بقى خلي عندك يغندر شويه وكان عندك فتح حياه كده وخلاص خلاص تعالى وتيجي تدعو ايه خاصه من النار كده هتبقى في الدنيا ايه في الاخره تحس وقنا عذاب النار اشتغل بقى مش الدعاء مش الاعتداء في الدعاء كله دنيا دنيا دنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء واستغفار قريبا شقاء ثلاث سور ايه هم البقرة والنساء وآل عمران قرأ الثلاث سور ايوه نعم قرأت خدت دي ساعة فكان السجود انا اقول ساعة تقديرا كده انما العملية كانت بطوط ولا رسول الله السلام كان ممكن اقرأ ذلك في وقت قريب انما قدره برضه حيط وراه برضه الوقت فين سبحان ربي الايه لا مش حاجة كده بس تبقى فهم الاعلى يعني ايه والتسليح يعني ايه الاعلى قلنا الانواع العلوم فيها التوحيد الالهيه بمعنى التعالي على عن الولد على عن الشريف على عن المثال على عن الند رحمه طبعا اعلى صدق وبعدين التسبيح عشان الناس النقائص وناس النقائص تنضمن الاثبات الايه الكمالات كل محامد حمد حمد حمد حمد كل هي نفس العمليه بس دي المعنى ودي المعنى دي بتطلع على القلب الفريق ده يطلع على القلب الفريق اخر على القلب الفريق ثالث وهكذا وهو ده هدف الصله والاذكار لكي تحرك قلبك لان هو ده المطلوب لان الشيطان يريد ان يقطع قلبك عن الله هو الشيطان يعني ايه ما هو اما من خطر البعد عايز اقول لك عن نفسه وان لي شواط شوطه عايز يحرق بس بغير نار زي القطن لا فيش ايش طلعه فيها دخان بس طلع كده خربت القطن كله قد احترق شياط يسموه شياط شواط يتمدد الشيطان اقبلك من الشواط فأي نفسة نبتت في القلب من قراءة الفتح من قراءة القرآن من المحامد من الارتفاع من الركوع من الله أكبر من الرفع من الركوع من النزول الخروج إلى السجود هذا كلام سنجده ابن القيم يصفه تركته ابن القيم لأن عباراته تكفي وإنما أشرح الصيغة فقط ففي الحالة دي هتجد إيه واخد بالك تجد إن القلب قد إيه إنما الشيطان يريد أن يحرق عليك نفسة قلبك ويريد أن يقطعك عن الله زي قطع الطريق بالضبط وانا بقى سبحان ربي الاعلى حوالي استغفار ودعاء وعيد سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى مفيش خشوع يبقى ايه العمل الران على القلوب الذنوب والجنوب يبتدي ايه يستغفر باي صوره استغفار تعجبه اغفر لي يا رب اغفر لي انسى عني الذنوب انسى عني الذنوب دي جت فين دي؟ اما الشيء دي اللي بتاثر على طب ماشي في البدايه بس ثلاثه ما نتعلم بعد نعرف معنى الصيغ ونشتغل بصيغ النبي ما فيش صيغ غير صيغ النبي ابدا عليه الصلاه هو فيها مجامع ايه؟ جامع الكلمه ومجامع الكلمه بعدين الصيغة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده إيه بقى وبحمده مفهومة دي طبعا يعني وبحمده يعني أنت ما تسبح بتنزه الله سبحانه وتعالى تنزه الله تنزه إزاي تخترع أسماء لله وصفات لله ها ولا هي تصحب محامد الله عز وجل لأن الشيخ ماشي كان يقول إيه وبحمدك سبحتك بعد كده سبحان الله وبحمده بعدها كل ايه وبحمدك سبحتك يعني بحمدك سبحتك يعني انا يا رب كل ما اسبحك بقلب منشغل خاضع مخبت لله عز وجل والله العظيم يا رب ما حصل ذلك مني وما جاءت هذه النعمه اليك الا منك وحدك فيقول بحمدك سبحانك، لأن اللي حصل ده أنت تحمد فيه. يعني كوني يا رب أقول سبحان الله وبحمده، أقول وأمس حضور القلب كاهنا لها، معظما لك بها، أحبك بها، وأرجوك بها، وأخافك بها، وأستحي منك بها، كما حدث ذلك من قلبي ما حصلش هذا الإنتاج إلا بحمدك ومنتك علي يا حنان يا منان. ده كلام الشافعي. وبحمدك إيه؟ سبحتك. كلها متبكت خلاصة كلها في النهاية تدور حول محور الإيه؟ الحمد. سبحان ربي الأعلى وبحمدك. أنت بتسبح ربنا تنزيه مستمر عن نقاط العيوب وعن المثال. ايه التفاصيل بقى؟ المحامد. شوف كل محمدة انتماء ايه؟ ما يناقضها. تثبت العزة لله. ايه اللي يناقضها؟ ان يغلب. تنفي انه ايه؟ تنفي انه يغلب. تثبت مثل قدرة لله. ما الذي ينقضها؟ العجز. تنفي العجز عن الله. تثبت العلم لكمال في العلم لله. ما الذي ينقض الكمال في العلم؟ نفس. للجاه. للنساء. عزوبه ايه؟ مثقال ذرة عن علمه. الارض والسماء. هو ده الكلام ده. وبحمدك يبقى ايه؟ مصطحبا محامده. المحامد قد ايه؟ كما قد علمت ده. لا يصحيها الا الله سبحانه وتعالى. سبوح القدس والمائدة الروح شرحناها فين؟ في الركوع. واللي ما كانش موجود بسرعة كده. سبوح يستحق ايه؟ ان يسبح. هذا ثابت لله عز وجل. لماذا يستحق ان يسبح؟ يعني يحصل ايه؟ تبعيد لا يدر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة وصال بعده 33 مرة وصال بعده 33 مرة ده بعد الصلاة. وفي الرسول سبحان ربي العظيم وبعدين سبحان ربي الأعلى. يشوف بقى ثلاث صور الطوال اللي بقى قاعدة دي في التسبيح ده. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسبيح لا تبوح. لماذا؟ لأنه فعلا بعيد بعيد بعيد عن أي نقص. وبعيد ايه؟ وعبد الله نهاية له. خلاص على عظمة يبقى سبوح ولا لا؟ إذا استوجب منك أن تسبحه ومن منة الله عليك أن يوفقك في تسبيح. سبوح شنو ولا لا؟ قدوس. ها هنا هتقول ده أصلا إثبات. مع أن القدوس لو جاءت منفردة هي صفة نفس. لأنك تنزه الله عز وجل عن أي قدر، عن أي نقص، عن أي عيب، وتثبت له الطهارة الكاملة فتنفي بها ما ينقضها أو ما يناقضها. مش أن القدوس يعني الطاهر طهارة إيه؟ مطلقة حصل ولا لا؟ طهارة مطلقة. سبوح قدوس. وبعدين من ده؟ ايوه نحن نسبحه بحمدك وايه؟ ونقدس لك. كده؟ نسبحه بحمدك اللي هم مين؟ الملائكة والروح. نتعلم من الملائكة والروح يسبحون الله ويقدسون انفسهم لله عز وجل. سبوح قدوس. اذا انت معناك مش كده؟ فالروح والملائكة ايه؟ ها؟ يعرفون سبوحا قدوسا. عارفين يعني سبوح قدوس. ونحن نسبح قبل ان تخلق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خذها بكل هذه المعنى. يبقى سبوح صفه ايه؟ تنزيه نفس. لكن نقاط ومش نقاط اصلا بس عشان تثبت بها الكمالات المقابله. ايه الكمالات المقابله؟ بس قدوس. يبقى سبوح قدوس كانه ذو الجلال والاكرام. هي القدوس هو الطاهر. الكمال في الطهارة. احنا كنا شايفين الطهارة يعني شايفين مستخدم شيل. لا لا. أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس لا يطهرون. إنما يريد الله منهم يضع عنكم ريحة أهل البيت وإيه؟ ويطهركم تطهير. أي تطهير للبتاع عندي عندي؟ تطهير رفع للدرجات، رفع للدرجات. إذا القدوس أن الذي يليق بمقام القدوس أن ترفع درجتك أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. فالقدوس هنا إثبات كمالتنا لطهارة الله عز وجل، لجمال الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زاد على أوليائه بإسعاده وبين لهم طريق الهدى بفضله وإرشاده وأجر البرايا على وفق مشيئته ومراده واطلع على سر العبد وقلبه وفؤاده. أحمده حمد عبد معترف له بإنشائه وإيجاده وأشكره وقد وعد الشاكرين من فضله زيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدلو قلب قائلها من خير وثوابه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله